الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا حميد ابن هلال عن خالد ابن عمير العدوي رضي الله عنه قال: خطبنا عتبة ابن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. وإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى في شفة جهنم فيهوى فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملؤن. أفعجبتم؟ وإنه لقد ذكر لنا أن ما بين مصرعين من مصاريع الجنة 40 سنة، وليأتين عليها يوم كظيض من الزحام، ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فتناولت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها، وما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أمير على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون عظيما في نفسي وعند الله صغيرا. أي نعم عباد الله، ما أعظم هذه الخطبة التي قالها عتبة رضي الله عنه، وهو يبين حقارة الدنيا ودنو منزلتها عند الله عز وجل، وأنها لا تسوى شيء، وسريع ما تنقضي، لا تبقى لأحد عباد الله. وانظروا إلى كلامه رضي الله عنه: إن الدنيا قد آذنت، أي أعلمت بصرم بانقطاع، وولت حذاء، أي سريعة الانقطاع. عباد الله، هذه الدنيا قد ضرب ربنا عز وجل في كتابه أمثلة عديدة عن حقارة الدنيا وسرعة انقضائها. قال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ما أعظمه من مثال عباد الله. ويخبر ربنا عز وجل عن هذه الدنيا كما إن أنزله من إلى الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبحت الأرض ذات بهاء ونضارة حتى يأتيها أمر الله عز وجل بالليل أو بالنهار فيجعلها كأن لم تكن. وهكذا حال الدنيا عباد الله. قال الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر وزينة وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم عباد الله، إن زانت لأحدنا عباد الله ملك منها المال والسلطان والجاه يأتي يوم وليس معه شيء ويكون رعديدا بين مجتمعه. هكذا حال الدنيا عباد الله كمثل غيث أعجب الكفار المراد بهم الزراع نباته لما رأوا البهاء وكذلك النضارة في الزراعة فرحوا به، لكن إذا أراد الله عز وجل شيئا جعله سبحانه وتعالى. وهكذا ربنا عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يضرب مثلا للدنيا. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم عباد الله، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته يضرب الأمثلة لصحابته رضي الله عنهم، يبين لهم حقارة الدنيا ودنو منزلتها. روى مسلم في صحيحه عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما عساه سيرجع عباد الله إذا وضع إصبعه في البحر. وهكذا حال الدنيا عباد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يرسخ هذا المعتقد في صحابته رضي الله عنهم، يبين لهم حقارة الدنيا. تارة عليه الصلاة والسلام يأخذ بمنكب عمر ابن عمر كما في البخاري ويقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وتارة عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث جابر قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على السوق والناس كنفتيه أي على جانبيه، فمر على جدي أسك ميت فتناوله وأخذه بأذن عليه الصلاة والسلام، أسك أي صغير الأذنين، فقال للصحابة وهم حوله، تخيلوا هذا المنظر، يقول للصحابة وهم حوله: أيحب أحدكم أن يأخذ هذا بدينار أو بدرهم؟ فقال الصحابة: ما نحب أن يكون لنا بشيء، أي بغير مقابل، ما نصنع به؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبونه أن يكون لكم؟ أي من غير مقابل. قال الصحابة رضي الله عنهم: والله يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، كيف وهو ميت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يهدف إلى أمر ما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هان في نظر الصحابة رضي الله عنهم هذا الجدي الأسك الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر لهم أن الدنيا هي أهون وأحقر عند الله عز وجل من هذا الجدي الأسك. وتارة عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نام النبي عليه الصلاة والسلام على حصير حتى أثر على جنبه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. قال عليه الصلاة والسلام وهو يغرس في قلوبهم غرسا هذا الاعتقاد: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. عليه الصلاة والسلام يريدون رضي الله عنهم أن يهونوا عليه من هذا الحصير، والنبي عليه الصلاة والسلام يهدف إلى أمر عظيم، وهو يبين لهم حقارة الدنيا. عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لو كانت الدنيا لها مقدار لنالها الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ما هي البعوضة حتى جناحها؟ فلو كان لها مقدار وزن عند الله عز وجل لما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن عباد الله، لهذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام يرى شدة في الدنيا في مأكله ومشربه عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما في مسلم من حديث أبي هريرة قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر أو عمر وعمر، فقال لهما: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا رضي الله عنهما: أخرجنا الجوع يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما عليه الصلاة والسلام. وكان آنذاك في المدينة ويعتبر عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة رئيس دولة عليه الصلاة والسلام، يخرج من بيته جائعا لا يجد ما يملئ بطنه عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على حقارة الدنيا ودنو منزلتها. يقول أنس كما في الصحيحين أو في البخاري قال: مات النبي عليه الصلاة والسلام وما أكل في خوان، أي إناء. ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأكل خبزا مرققا عليه الصلاة والسلام، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتقول عائشة كما في الصحيحين: يمر الهلال والهلال والهلال ولم يوقد في أبيات النبي عليه الصلاة والسلام النار. وأيضا في مسلم عن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنه: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يظل اليوم يلتوي من الجوع لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل عباد الله التمر الرديء، التمر الرديء. لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يملأ بطنه. هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. وهذا كله يدلنا على حقارة الدنيا ودنو منزلتها عند الله عز وجل. الدنيا عباد الله لا تسوى شيء في الآخرة، قال الله عز وجل: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله عز وجل عن مؤمني آل فرعون: يا قوم ما هذه الحياة الدنيا إلا متاع وإن الدار الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، ورضي الله عن أصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله. ولهذا صارت الدنيا فتنة عباد الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ منها كما في البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ دبر كل صلاة بهذه الكلمات، ومنها: اللهم أعوذ بك من فتنة الدنيا. هذه الفتنة عباد الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخوف علينا منها. ففي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وجلسنا حوله، فقال عليه الصلاة والسلام: إني مما أتخوف عليكم من بعدي ما تفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. من زهرة الدنيا وزينتها، بل هذا كان عليه الصلاة والسلام يتخوف عليه، وقاله في آخر حياته عليه الصلاة والسلام على منبره، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فقال: إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتتقاتلوا فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. قال عقبة رضي الله عنه: هذا آخر ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام باتقائها، كما في مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الدنيا عباد الله فتنة عظيمة. كم الذين تقاتلوا من أجلها، كم من الذين نهبوا وسرقوا من أجلها، كم من قطيعة للأرحام وعقوق للوالدين وسوء الجوار وارتكاب جميع المعاصي والذنوب من أجل الدنيا. والمصيبة المصيبة أن تكون الدنيا سبب لإضاعة دينك يا عبد الله. وهذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخوف علينا. ففي الصحيح عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. انظروا إلى خطورة الدنيا عباد الله، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وروى الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، من حرص المرء على المال والشرف لدينه على حساب دينه. متى ما حرص المرء المسلم على المال والشرف على حساب دينه صار يفسد فساد عظيم، أشد ما يفسد الذئبان الجائعان. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن فساد هذه الفتنة أنها سبب لما يتنافس فيها الناس سبب للتقاطع والتباغض والتحاسد، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ملكتم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ وهو يخاطب الصحابة لا يخاطب أنا وأنت. أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: نقول ما أمرنا ربنا عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتقاطعون؟ انظروا إلى هذه الفتنة عباد الله. وهكذا روى مسلم في صحيح أو في الصحيحين عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال: بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فعلمت الأنصار بقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام انصرف، فتعرضوا له رضي الله عنهم، وما تعرضوا إلا للفاقة والحاجة، وهم بلا شك في ذلك الرعين الأول خدموا الإسلام خلافا لنا، تعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم قال لهم: أظنكم أنكم سمعتم بأن بقدوم أبي عبيدة بشيء من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا، ما يسركم؟ والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم. ومر معنا في حديث عقبة ابن عامر: إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. هذا يدل على عظيم فتنة الدنيا. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، والنتيجة فتهلككم كما أهلكتهم، والعياذ بالله. أمر الفتنة بالدنيا عظيم عباد الله. ولهذا إذا توغلت في قلب أحدنا صار عبدا لها. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الصنف بالتعاسة، كما في البخاري من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى لم يرضى. حذاري حذاري عباد الله من الاغترار من الدنيا، وعلينا الإقبال على الآخرة. وتأملوا قول عتبة رضي الله عنه: وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير ويدفع عنا كل سوء مكروه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.